من كره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أسن منه. أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن ابن بريدة قال لقد سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، وما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال حدثنا أبو صخر محمد بن مالك بن الحسن السعدي المروزي قال حدثنا الحسن بن محمد بن مصعب قال حدثنا أبو بجير محمد بن جابر المحاربي قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال قال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ما لك لا تحدث؟ فقال أما وأنت حي فلا. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني حسين بن الوليد النيسابوري قال حدثني قال أخبرني ثقة أن عبد الله بن عمر يعني العمري سئل عن شيء من الحديث فقال أما وأبو عثمان حي فلا، يعني عبيد الله. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الهروي الصفار قال حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين القرشي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت يحيى بن معين يقول إن الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى بالتحديث منه أحمق. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت محمد بن العباس بن الوليد الدمشقي أو الدمسقي يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت يحيى ابن معين يقول إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسهر فيجب لحيتي أن تحلق. قال أحمد بن أبي الحواري وأنا إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي الوليد هشام بن عمار فيجب لحيتي أن تحلق. من كره التحديث بحضرة من هو أسن أو أعلم منه. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا جامع بن صبيح الرملي وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن عاصم قال كان زر أكبر من أبي وائل فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث قال يعقوب وسمعت ابن أبي بكير يحدث عن الليث عن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ ويشير عبيد الله بيديه إحداهما على الأخرى. قال عبيد الله فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالا لربيعة وإعظاما له. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثني جدي قال سمعت أبا عبد الله المعيطي يقول رأيت أبا بكر بن عياش بمكة فأتاه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه أو فبرك بين يديه فجعل أبو بكر يقول له يا سفيان كيف أنت؟ يا سفيان كيف عيال أبيك؟ قال: فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال سفيان: لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن الحسين بن عمر اليمني بمصر قال أخبرنا أحمد بن مروان بن محمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن سهلوية الدينوري قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا.